كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في توصير الحديث المعتضد بمعناه في اللقاء الماضي، وجئنا اليوم بكلامه نصا حتى يتضح من باب التوثيق أيضا. قال رحمه الله في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل بعد أن ذكر بعد الطبقة الثالثة، قال: وفي هذا الوقت وقبله صنفت المسانيد والجوامع والسنن، وجمعت كتب الجرح والتعديل والتاريخ وغير ذلك، وبين حال من هو في الثقة والتثبت كالاسطوانة، ومن هو في الضعف واللين كالريحانة. قال: فمنهم من هو العدل الحجة كالشاب القوي المعافى، ومنهم من هو ثقة صدوق كالشاب الصحيح المتوسط في القوة، ومنهم من هو صدوق لا بأس به كالكهل المعافى، ومنهم الصدوق الذي فيه لين كمن هو فيه كمن هو في عافية لكن يوجعه رأسه أو يوجعه رأسه أو به دما، ومنهم الضعيف الذي تحامل ويشهد الجماعة محموما ولا يرمي جنبه، بمعنى لا يلقي نفسه في الفراش فيترك الجماعة. قال: ومنهم الضعيف الواهي كالرجل المريض في الفراش وبالتطبيب ترجى عافيته، ومنهم الساقط المتروك كصاحب المرض الحاد الخطير، وآخر حاله كحال من سقطت قوته وأشرف على التلف، وآخر من الهالكين كالمحتضر الذي ينازع، وآخر من الكذابين الدجالين. هذا تصويره رحمه الله لأنواع الرواة وأقسامهم. لا شك أن من الأقسام من يرجى برؤه ويمكن عافيته وهو أحسن حالا ممن حاله أدنى وكذا أدنى، فذكر قال: ومنهم الضعيف الذي تحامل ويشهد الجماعة محموما ولا يرمي جنبه، يعني إلى الفراش يركن للمرض الذي فيه، فهذا إذا جاءه عاضد مثله أو أقوى حمله وتحامل جميعا لشهادة الجماعة. قال: والآخر والواهي كالرجل المريض في الفراش وبالتطبيب ترجى عافيته، هذا لو جاءه مثله أو دونه ما تعضد. ولهذا لما قلت أن تسلسل بعض أنواع العلل التي فيما لو أفردت لقول يعني يمكن تقويتها، في أما لو توالت زاد الإسناد ماذا؟ ضعفا. فرأيت هذا المريض الواهي وكذاك الذي به تحامل أو فيه مثلا علة وعليلة قوية تقعده، ومه المكسور أو المبتور أو المقطوع أو غير ذلك، لا يزيد بعضهم بعضا إلا وهنا، لا يزيد بعضهم بعضا إلا وهنا. فهذا تشبيه منه رحمه الله مقرب مبين مختصر. نعم، تفضل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعين وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. نعم، انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما يتعلق بأسباب الطعن المتقدمة العشرة، وما تقدم بيانه يتعلق بالكلام عن الحديث من حيث القبول والرد. ما تقدم بيانه هو يتعلق بالكلام عن الحديث من حيث القبول والرد وذكر أسباب الرد أو الطعن. أما ما أورده هنا رحمه الله بثم الدالة على الترتيب والتراخي، فإنما هو شروع منه رحمه الله في الكلام عن الحديث باعتبار منتهاه، تقسيم للحديث باعتبار منتهاه، باعتبار منتهاه. وما سيشير إليه رحمه الله من الأنواع الدالة على المنتهى لا يتعلق بها الصحة ولا يتعلق بها الضعف، فهي أوصاف لا أحكام، أوصاف لا أحكام تفيد القبول أو الرد. قال رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. قال: ثم الإسناد، والإسناد قد عبر عنه رحمه الله وعرفه عندكم في النزهة بقوله: الطريق الموصل إلى المتن، وهو الذي عبر عنه أيضا الحافظ ابن جماعة رحمه الله في عندما تكلم عن السند فقال: الإخبار عن طريق المتن. والسند والإسناد بمعنى واحد، أو قل إن شئت الطريق. وأما المتن فعرفه أيضا رحمه الله في النزهة بقوله: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. الإسناد أيها الإخوة خصيصة من خصائص هذه الأمة، ومن أبرز خصائص هذه الأمة الأسانيد، وبه تميزت عمن دونها من الأمم، كما أشار إلى هذا الإمام الحافظ ابن حبان رحمه الله في المجروحين، في مقدمة المجروحين. وللإسناد أهمية كبرى عند أئمة أهل السنة وأهل العلم قاطبا، وله أصول دلت عليها السنة النبوية في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود والإمام أحمد وابن حبان في الصحيح: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. ويقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. خرجه الحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين. ويقول عبد الله بن المبارك رحمه الله كما في مقدمة الصحيح عند مسلم: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الأسانيد، بيننا وبين القوم القوائم يعني الأسانيد. وقال رحمه الله: الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء، لقال في الدين من شاء ما شاء. ويقول الإمام يحيى القطان رحمه الله تعالى: لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد، فإذا صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد. خرجه الخطيب في الكفاية رحمه الله بإسناد صحيح. وغيرها نصوص قد سبق نقلها غير مرة عن الأئمة رحمهم الله في أهمية معرفة الأسانيد والبحث عن الرواة، والبحث عن الرواة وتحمل الرواة بعضهم عن بعض. ومما يدل على أهمية عناية أهل العلم بالإسناد ما تقدم بيانه من أوجه القبول والرد والتمحيص والتدقيق في أخبار الرواة ونقلتها وتمييزها من حيث الشذوذ ومن حيث النكارة ومن حيث القبول ومن حيث زيارة الأسانيد وزيارة الثقات وغيره مما تقدم بيانه. كل هذا دال على أهمية الإسناد، كل ذلك دال على أهمية الإسناد، وأن الأئمة قد اعتنوا بذلك عناية فائقة. إذا تقرر هذا فقوله رحمه الله: إما أن ينتهي، أي الإسناد، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما، بمعنى أن غاية الإسناد تنتهي من الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المعبر عنه بالحديث المرفوع، الحديث المرفوع. فما هو حد الحديث المرفوع؟ ما هو حد الحديث المرفوع؟ قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية: ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله، ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله. الحافظ ابن الصلاح رحمه الله يعرفه بقوله: ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. واعترض رحمه الله على كلام الحافظ الخطيب آنف الذكر بأنه خص المرفوع، نعم، بما أخبر به الصحابي، خص المرفوع بما أخبر به الصحابي في قوله أن المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله، عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله. فاعترض الإمام حافظ بن الصلاح على كلام الخطيب، وتبعه عليه جمع من أنه خص ذلك بمن؟ بالصحابي، وبذلك يخرج التابع أو مرسل التابع أو من دونه، بما أضافه التابعي أو من دون التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد خرج وذكر في النكت احتمالا وتخريجا للحافظ الخطيب رحمه الله، وهو احتمال وجيه، وارتضاه نعم تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله في الهداية، نعم، من احتمال أن الحافظ الخطيب رحمه الله إنما ذكر الصحابي على سبيل التمثيل أو الغالب، لا على سبيل القيد والحصر، لا على سبيل القيد والحصر، والأمر كذلك، والأمر كذلك. لهذا نخرج فنقول أن الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير. وكما قلت، وصف الحديث بأنه مرفوع أو ما سيأتي من الأوصاف من الوقف أو القطع لا تعلق لها بالصحة ولا بالضعف، فقد يكون الحديث المرفوع صحيحا، نعم، من أعلى درجة الصحة، ومنها ما يكون دون ذلك حسن، يكون حسنا أو ضعيفا، ومنه الضعيف الواهي ونحو ذلك ونحو ذلك. ولهذا نجد أن أهل العلم الذين صنفوا في الكتب الموضوعات أو الأحاديث الواهيات ما تحرجوا من تسمية هذه الكتب بماذا؟ بذكر لفظ الحديث فيها، كاللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، أو العلم المتناهية في الأحاديث الواهية، أو نحو ذلك، نعم. فهذه لا تعلق لها، كما قلت، الرفع لا تعلق له بماذا؟ بالصحة أو الضعف. كلام الحافظ عندكم رحمه الله، رحمه الله في النخبة يقول: ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما. يدل كلام الحافظ هذا رحمه الله على قسمي الحديث المرفوع، على قسمي الحديث المرفوع، وهما المرفوع صراحة، نعم، والمرفوع حكما، والمرفوع حكما. فأما الأول وهو المرفوع صراحة فيرد مرفوعا صريحا بالقول، كان يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا إلى آخره، فهذا ظاهر. وأما الفعل فقط يعني المرفوع الصريح الفعلي قول الصحابي رضي الله تعالى عنهم جميعا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم يفعل كذا، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا ونحو ذلك. وأما التقرير فكقول الصحابة أو الصحابي رضي الله تعالى عن الجميع نعم يقول فعلت بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكارا، ولا يذكر إنكارا. وهذا ظاهر. أما القسم الثاني وهو المرفوع حكما لوصفه ما يرد عن الصحابة من أقوال، أو ما يرد عنهم عموما عن الصحابة رضي الله عنهم لوصفه بأنه حديث مرفوع، لا بد من مراعاة أمور، لا بد من مراعاة أمور. الأمر الأول ما يخبر به الصحابي من أمور ماضية، ما يخبر به الصحابي من أمور ماضية كبدء الخلق أو أخبار الأنبياء أو الأمور المستقبلية كالفتن وأهوال القيامة ونحوها من الغيبيات. فما ورد عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على هذا النحو فإنه يحكم عليه بأنه مرفوع حكما، مرفوع حكما، بشرط أن لا يكون هذا الصحابي يعرف بأخذه من أهل الكتاب أو المعبر عنه بالإسرائيليات، لاحتمال أن يكون قد حمل ذلك عنهم أو حمل ذلك من كتبهم. فلهذا شرط أهل العلم هذا الشرط احترازا في جانب الرواية والنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والاحتياط مطلوب بل مأمور به في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني ما يخبر به الصحابي من أمور تختص بالثواب على فعل معين أو بالعقاب على فعل معين مما لا مجال للرأي فيه والاجتهاد، لا مجال للرأي فيه والاجتهاد، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. فهذا ونحوه ليس للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يعلقوا هذا العقاب أو الثواب إلا بماذا؟ إلا بنص، إلا بنص. ومعلوم تحري الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتوقيهم في المجازفة بمثل هذه الأحكام أو بمثل هذه الأمور لتقواهم وما هم عليه من ماذا؟ من إجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أن ينسب إلى دينه ما ليس منه. كما قلنا لا سبيل إلى معرفة هذا والوصول إليه إلا بماذا؟ إلا بالنص، إلا بالنص، بالوحي. بماذا؟ بالوحي. فما كان كذلك فإنه يأخذ حكم ماذا؟ حكم الرفع، يأخذ حكم الرفع. ومثال المرفوع حكما من الأقوال ما ذكرناه آنفا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك ما جاء من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند بعض أصحاب السنن والبيهقي في الكبرى عند البيهقي في الكبرى وغيره من قوله رضي الله عنه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم رفعا ووقفا، فالصواب وقفه، ورجح الإمام النسائي رحمه الله وجماعة من الحفاظ ومنهم الحافظ البيهقي رحمه الله وغيرهما من أنه ماذا؟ حديث موقوف، من أنه موقوف على أبي سعيد ولا يصح رفعه. لكن ليس لأبي سعيد رضي الله عنه أن يذكر هذا الثواب، ليس لأبي سعيد أن يذكر هذا الثواب وهذا الفضل لهذه العبادة وهي القراءة نعم لسورة الكهف يوم الجمعة، ويعني يحيل إلى مثل هذا الفضل العظيم إلا عن ماذا؟ إلا عن نص أو عن وحي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثال المرفوع فعلا ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في صلاة علي رضي الله تعالى عنه الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، وهذا ذكره أيضا الحافظ الخطيب الحافظ البيهقي رحمه الله في الكبرى نقلا عن الإمام الشافعي. فليس لعلي رضي الله عنه أن يفعله إلا بماذا؟ بوحي، ذلك أنه أمر متعلق بالعبادة لا اجتهاد فيه، لا اجتهاد فيه. وأيضا مثال ما ورد في التقرير المرفوع حكما وهو خرج مخرج التقرير قول جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ولم ينهنا عن ذلك، ولم ينهنا عن ذلك. لكن هل إذا ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قول في الحلال أو الحرام فحرموا أمرا فتيا، خرج منهم على وجه الفتيا من المنع من كذا أو فعل كذا، نعم حرموه أباحوه أجازوه منعوه، هل يأخذ حكم الرفع؟ لا، لا يأخذ حكم ماذا؟ الرفع، لأن الصحابة كانوا يفتون، كانوا يفتون تحليلا وتحريما منعا وإباحة وغير ذلك بناء على ما توصل إليه ماذا؟ إليه اجتهادهم مما لا نص فيه عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال أنه قد حرم أو أحل مما لا مجال الاجتهاد فيه، لا، قد اجتهد وأفتى، فرق بين الفتية وبين ماذا؟ وبين الرواية. مما يلتحق بالمرفوع حكما، مما يلتحق بالمرفوع حكما قول التابعي عن الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، نعم، أو كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وما أشبه ذلك، فإن هذا يأخذ حكم ماذا؟ المرفوع، يأخذ حكم المرفوع على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن ذهب بعضهم من بعض الأصوليين وغيرهم من أن ذلك لا يأخذ حكم الرفع لاحتمال أن يكون الآمر أو الناهي غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا القول ضعيف وبعيد، ولا يفهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا أطلقوا ذلك أرادوا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن الأمور هذه التي يطلقونها تعبدية، أمور تعبدية تتعلق بعباداتهم وعبادات غيرهم من الناس. فلا يتصور، بل الأصل فيما يطلقه الصحابة رضي الله عنه في مثل هذا أنه الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا ورد ما يدل على أن الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر أو عمر أو غيره، فهنا قد جاء ما يدل على أن الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت عن هذه الصورة. أما إذا أطلق فلا ينصرف الأمر إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما يلتحق بحكم بالمرفوع حكما آسف فيما تقدم قول الصحابي من السنة كذا، أم ما يتعلق بحكم المرفوع بالمرفوع حكما قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث ينميه، نعم يرويه أو رواه أو نحو هذه العبارات مما يذكره التابعي فيذكر الصحابي ثم يعقبه بماذا؟ بمثل هذه العبارة، بمثل هذه العبارة، كأن يقول مثلا ابن سيرين عن أبي هريرة يرفعه أو يرفع الحديث أو ينميه أو يرويه أو رواه، وإن لم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا يأخذ حكم ماذا؟ حكم المرفوع، يأخذ حكم المرفوع. وعدول الصحابي عدول التابعي عن ذكر الصيغة عن الصحابي، لماذا عدل التابعي وذكر الصحابي أبو هريرة بن عمر إلى آخره، لكنه عدل عن ذكر الصيغة، عدل عن ذكر ماذا؟ الصيغة. عدوله عن عدول التابعي عن ذكر الصيغة التي تحملها الصحابي رضي الله تعالى عنه إنما هو ماذا؟ احتمال الشك في صيغة الرفع، احتمال الشك في صيغة الرفع لا أنه شاك في الرفع، لا أنه شاك في الرفع، إنما الشك في صيغة ماذا؟ الرفع، لا في أنه ماذا؟ مرفوع، لا في أنه مرفوع، بدليل قوله يرفع الحديث، بدليل قوله ماذا؟ يرفع الحديث. فالشك عنده والعدول سببه ماذا؟ احتمال الشك في صيغة الرفع، لا في ماذا؟ في الرفع، لا في الرفع. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة، مسألة المرفوع حكما، تفسير الصحابي، تفسير الصحابي إن كان تفسيره للآية نعم يحكي فيه سبب النزول، يحكي فيه سبب نزول الآية فإنه يأخذ حكم ماذا؟ المرفوع، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد عاصروا التنزيل وشاهدوه، وشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن لهم أن يحكوا سبب نزول آية من غير ماذا؟ من غير وحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن كان ما ورد عن الصحابي من تفسير لا تعلق له بسبب النزول ففيه خلاف، ففيه ماذا؟ خلاف. ما جاء عن الصحابة من تفسير الحديث، من تفسير الحديث أو من تفسير الصحابي للآيات لا تعلق له بماذا؟ بسبب النزول، فإن فيه ماذا؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والصحيح أنه لا يأخذ حكم الرفع، لا يأخذ حكم ماذا؟ الرفع، إلا إن جاء ما يدل من قرينة تدل على ماذا؟ على أن الأمر لا مجال فيه للرأي، لا مجال فيه للرأي. وشرط أهل العلم في هذا أن لا يكون الراوي يعني الصحابي ممن يعرف بتلقيه أو أخذه عن الكتاب أو الإسرائيليات. إذن تفسير الصحابي له قسمان، القسم الأول ما له تعلق بسبب النزول، فهذا ماذا يأخذ حكم ماذا؟ الرفع. ما لا تعلق له بالحكم بسبب النزول فالصحيح أنه ماذا؟ لا يأخذ حكم الرفع، لا يأخذ حكم الرفع إلا إذا جاء ما يدل من قرينة تحتف بهذا التفسير على أنه لا مجال للرأي فيه، وهذا الصحابي لا يأخذ عن أهل الكتاب ولا يروي الإسرائيليات، ولا يروي الإسرائيليات. وها هنا تنبيهان اثنان قبل أن ننتقل إلى الموقوف، أن الأول أن لفظ المرفوع جعله بعض الحفاظ مرادفا للمسند، مرادفا للمسند كالحافظ ابن عبد البر، فقال رحمه الله في مقدمة التمهيد: المسند كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المسند كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، متصلا كان أو منقطعا، متصلا كان أو منقطعا. إذن هو عنده رحمه الله الإضافة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تسمى ماذا؟ يسمى مسندا، يسمى مسندا. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن حكى الأقوال في المسند وما يتعلق به من تعريفات وحدود قال رحمه الله في النكت: والذي يظهر لي بالاستقراء، والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال. فخلص رحمه الله إلى أن المسند إضافة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهره ماذا؟ الاتصال، ظاهره الاتصال، ظاهر الاتصال. وهذا لا يشترط ولا يحكى في ماذا؟ في المرفوع، هذا لا يحكى في المرفوع. فلو أضاف سعيد بن جبير فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ماذا؟ مرفوعا، وإن كان هو ماذا؟ مرسل. ولو جاء عن من دونه كإبراهيم مثلا عبد الله بن المبارك أيضا يعتبر ماذا؟ يعتبر مرفوعا، وكذا من دونه. فكل ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مما تقدم من الأقوال والأفعال والتقريرات تعتبر مرفوعة، ولا يشترط فيها ماذا؟ الاتصال، أو لا يشترط أن يكون ظاهرها الاتصال حتى. واضح؟ نعم. فهذا التنبيه يجب أن تراعيه فيما يطلقه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله ومن قال بقوله. التنبيه الثاني: يستعمل المرفوع أحيانا بمعنى المتصل، يستعمل المرفوع أحيانا بمعنى المتصل، يعني الحديث المتصل، ولكن هذا الاستخدام ضيق، وإنما يستخدم إذا قرن بالمرسل، يستخدم إذا ما قرن بالمرسل. فيقولون رفعه فلان وأرسله فلان، وإنما يريدون بقولهم رفعه فلان بمعنى وصله، بمعنى وصله وصله. ونحوها استخدام عبارة روى، رواه فلان وأرسله فلان، رواه بمعنى وصله، بمعنى وصله. وهكذا. و هذا إنما تجده يعني مثل هذا التعبير الرفع يراد به الوصل، رفع فلان وارسله فلان، تجده في كتب العلل عندما يحكون الكلام عن الأحاديث ويتكلمون عنها حفاظ، فيذكرون هذه التعبيرات مشيرين إلى الرفع، يريدون بذلك ماذا؟ الوصل، يريدون بذلك الوصل. انتبه، إذا ما قورن بالمرسل رفعه وأرسله، إذا ما قورن بماذا؟ بالمرسلين. نعم. ونبه إلى هذا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في المعرفة، هذا ما يتعلق بالمرفوع. أما ما بعده من قوله رحمه الله أو إلى التابعي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح عندكم أو في الأصح، في الأصح. نعم. قوله أو إلى الصحابي كذلك، هذا القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار منتهاه، وهو الحديث الموقوف، ومراده أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي، أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي السابق، تنتهي غاية الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي. قوله كذلك، قوله كذلك رحمه الله أي فيه ما تقدم من أن القول المقول عنه يفيد أنه قول الصحابي، أو من فعله أو من تقريره، أو من تقريره، يعني ما تقدم ذكره في ماذا؟ في المرفوع. ما تقدم ذكره يقال فيه ما يقال في المرفوع مما أفاد أن هذا المقول هو قول الصحابي، أو هو فعل الصحابي، أو هو تقرير الصحابي. لذا نقول أن الحديث الموقوف ما تعرفه، قال فيه الحاكم أن يروي الحديث أو أن يروى الحديث إلى الصحابي، قال الحاكم أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعبار، أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال، فإذا بلغ الصحابي قال إنه كان يقول كذا وكذا، وكان يفعل كذا وكذا، وكان يأمر بكذا وكذا، انتهى كلامه من المعرفة، انتهى كلام الحاكم من المعرفة. وقال الحافظ الخطيب الموقوف ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوز، ولم يتجاوز. وبنحوه قال الحافظ ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عند التأمل في كلام الحافظ الحاكم رحمه الله، نجد أنه شرط في وصف الحديث بالوقف الاتصال، شرط الاتصال بدليل قوله من غير إرسال ولا إعضال، من غير إرسال ولا إعضال. وعند التحقيق فإن هذا الشرط لا يشترط لوصف الحديث بأنه ماذا؟ موقوف. ولهذا قال الخطيب ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوز، بغير شرط ماذا؟ الاتصال، بغير شرط الاتصال. لذا فالتحقيق في حد الحديث الموقوف أنه ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، كما قلنا لا يشترط في الاتصال في, في, في, في الوقف بأنه ماذا؟ الاتصال. ولا تفهم أو ولا يفهم من تعريف الحافظ الخطيب ما أسنده الراوي أنه يريد به المسند وهو المتصل. نعم، إنما أراد بذلك الإضافة والورود، وإلا لكان قولة الخطيب والحاكم ونعم وابن عبد البر على السواء، وليس كذلك. إذن المختار ما تقدم من أنه ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير، فإنه يطلق عليه ماذا؟ موقوف. يطلق عليه ماذا؟ موقوف. وكما قلنا سابقا لا يتعلق بذلك الصحة ولا ضعف، لا يتعلق به صحة ولا ضعف. ما هو الشرط؟ شرط الحكم بالوقف. هناك شرط يجب أن يراعى للحكم على ما ورد عن الصحابي بأنه موقوف عليه. لما؟ يعني حتى نتجنب التداخل على ما ورد من ماذا؟ من المرفوع حكما. المرفوع حكما جاء عن الصحابة، لكن ما جاء مرفوعا ماذا؟ صراحة، إنما هو حكما، إنما هو ماذا؟ ورد حكما أو استنبط حكما. فالشرط للحكم بالوقف أن يخلو الحال من قرينة تدل على الرفع. خلو الحال من قرينة تدل على الرفع فيحكم له بها، فيحكم له بها على ما تقدم بيانه من القيودات التي سبقت في الحكم بالرفع على الحديث. واضح؟ نعم. يقول رحمه الله: وهو من لقي، الضمير راجع إلى الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلت ردة على الأصح. بين رحمه الله في النزهة وعلل لما أورد ماذا؟ لما أورد تعريف الصحابي، فقال: اقرأ. قال رحمه الله: ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا مختصر وهو شامل لماذا؟ لأنواع علوم الحديث، فاستطرد استطرادا لبيان معنى الصحابي، لبيان معنى الصحابي. وإلا لو لم يذكر من هو الصحابي لما كان مخلا، ولما اختل ماذا؟ ولما اختلت مباحث علوم الحديث. فاستطراد له فائدة للمقام، وكذلك ما ذكره أيضا من تعريف من؟ التابعي. فالقول فيه كالقول في الصحابي، كالقول في الصحابي. فهو رحمه الله عرف الصحابي بهذا التعريف وذكر له محترزات، فقال: نعم. قال: وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. نعم. فقوله لقي، ماذا أراد باللقاء؟ من لقي؟ ماذا قال؟ قال عم من المجالسة. نعم. قال: والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأنه يخرج حينئذ، يعني كأنه رد أو إظهار لعدم صواب هذا القول أو عدم دقته ممن خص الصحبة أو وصف الصحبة بالرؤية. لماذا؟ بالرؤية. نعم. لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. نعم. واللقي في هذا التعريف كالجنس. نعم. وهو أعم، وهو أعم، ليشمل بذلك من جالس أو رأى أو لقيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقول مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. وقولي به قوله أو لقي أو لقي أعم من المجالسة والمماشاة. نعم اقرأ هذا. قال رحمه الله: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. ماذا يقصد سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره؟ يعني ليس بالضرورة أن تقع أو يقع بصر النبي صلى الله عليه وسلم الشريف على ذلكم الصحابي حتى يستحق وصف ماذا؟ الصحبة. فلو رأى الصحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو لم تقع رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه لصح أن يعد في الصحابة، سواء كان ذلك بنفسه رآه بنفسه أو بغيره، بمعنى دله غيره عليه فقال انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان قد رآه قصدا أو بواسطة. نعم. قال رحمه الله: وقولي مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. لكن في حال كونه كافرا، رأى رسول الله، لقيه، جالسه، سمع منه، ولكن عند لقائه به كان ذلك كافرا. نعم. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل أنه آمن، فلا يعتبر في الصحابة، فلا يعتبر في الصحابة. نعم. وقولي به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. نعم. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث، يعني لقي غيره من الأنبياء، يعني ممن كان على ملة غير ملة الإسلام، مؤمن لكن ليس بالنبي عليه الصلاة والسلام، بغيره. نعم. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. نعم. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه. هذه قيودات ومحترزات يخرج بها ماذا؟ ما ذره رحمه الله. نعم. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل. ومات على الردة يعني لم يرجع إلى الإسلام، مات على الكفر والعياذ بالله كعبيد الله بن جحش وابن الأخطل. وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. يعني بعده ماذا يقصد؟ يعني بعد وفاته، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لا أدري لماذا ذكر بعد هكذا، أطلقها وتحرزا من إطلاق الوفاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لا، على كل حال هو هذا المراد. نعم. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس فإنه كان ممن ارتد. قوله على الأصح يعني أن القول الثاني صحيح، قول الثاني ماذا؟ صحيح، وإن كان هذا القول أصح وهو أرجح من ذلك، واستدل له رحمه الله بدليل صحيح. نعم. ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. نعم. على اعتباره ماذا؟ على اعتباره من الصحابة، على اعتباره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهذا التعريف الذي ذكره هنا في النخبة وفصله في النزهة قد أشار إليه وذكره في الإصابة في مقدمتها، وقال هذا التعريف، قال هناك في الإصابة: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار. هو ذكر عندكم الأصح، وقلنا أنه هناك صحيح، قول صحيح، لكن في الإصابة بيّن هو اختيار من من أهل العلم. قال هذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل وغيرهما، كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل وغيرهما. إذن هذا التعريف هو اختيار الإمام أحمد واختيار الإمام البخاري وغيرهما من أهل العلم، نعم، والتحقيق. واضح؟ إذن ليس هو اختيار، يعني اختيار منه رحمه الله ابتداء، إنما له سلف، ولا شك أنه اختيار ماذا؟ صحيح، ولو تخللت ردة على الأصح، فإنه لا يسلب ماذا؟ لا يسلب وصف الصحبة. متى يسلب وصف الصحبة؟ إن مات على تلك الردة والعياذ بالله، إن مات على تلك الردة والعياذ بالله. فهذا النقل من الإصابة إذا ما ضممته إلى هذا الموطن ظهر لك اختيار من ولماذا كان هو الأصح، ولماذا كان هو الأصح. نعم، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالحديث المرفوع. وكما قلنا لا يوصف الحديث بأنه هذا ما يتعلق بالحديث الموقوف، ولا يوصف بأنه موقوف أو وصفه بأنه موقوف لا يدل على الصحة ولا على الضعف. هل يصح نسبة ما يضاف إلى من دون الصحابي من التابعين أو من دونهم يقال في أقوال بأنها موقوفة، يعني عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن المسيب، عن محمد بن سيرين، عن الحسن، هل يقال موقوف ما يقوله من قول على الصحيح والدقيق أو التدقيق؟ أن يقال موقوف على سعيد، موقوف على الحسن، لا بد أن يقيد، لا بد أن يقيد في قوله رحمه الله بعد ذلك: أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. هذا هو القسم الثالث من أقسام الحديث باعتبار منتهاه، وهو المقطوع، وهو المقطوع، وهو وإن لم يسمه هنا أو لم يسمي تلك الأقسام، إنما سماها فيما سيأتي بعد ذلك، بعد أن صورها سماها، بعد أن صورها سماها، والأمر فيه يسير. قال: أو ينتهي، أو إلى التابعي، أي أو تنتهي غاية الإسناد من الكلام إلى التابعي، إلى التابعي، وهو الذي قلنا بأنه المقطوع، وهو المقطوع، وهو المقطوع. قال رحمه الله: وهو، أي التابعي، من لقي الصحابي كذلك. يريد رحمه الله أن ما ذكر من القيود في تعريف الصحابي هو مشروط في تعريف التابعي، إلا في قيد واحد، وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يشترط في وصف التابعي بأنه تابعي أن يكون ماذا؟ نعم، الإيمان بأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أصل لقبول خبر الراوي، لقبول خبر الراوي، لكن من يسمى أو من يوصف بأنه تابعي هو من لقي الصحابي، نعم، مؤمنا به أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا مؤمنا بمن؟ بالصحابي، لا مؤمنا بالصحابي. فما ذكر من قيودات في تعريف الصحابي تذكر هنا إلا في مسألة ماذا؟ في مسألة الإيمان، فإنه مشروط أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما اللقاء فهنا ظاهر لقاؤه بالصحابة، لقاؤه بالصحابة. والمقطوع حده أو تعريفه ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل أو تقرير. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل أو تقرير، يدخل أيضا فيه ماذا؟ التقرير. وذكر بعضهم ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل أو تقرير، زاد بعضهم أو من دونه أو من دونه، وهو وجيه. الزيادة هذه وجيهة وصحيحة، وارتضاها جماعة من أهل العلم. لكن مما يجب التنبه له في هذا المقام أن من الأئمة رحمهم الله من استخدم لفظ المقطوع ويريد به المنقطع، استخدم لفظ المقطوع ويريد به المنقطع وهو ما لم يتصل. ومن هؤلاء الإمام الشافعي والإمام الحميدي والطبراني والدارقطني وغيرهم. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية: قال بعض أهل العلم بالحديث: الحديث المنقطع ما روي عن التابع ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، من قوله أو فعله. ويريد ببعض أهل العلم بالحديث من ذكرنا. فهذا التعريف تعريف المنقطع أو تعريف المقطوع بالمنقطع، تعريف المقطوع بماذا؟ بالمنقطع. فحد المنقطع بما روي عن ماذا؟ عن التابع أو من دونه من قوله أو فعله. وهذا عند التأمل هو تعريف ماذا؟ المقطوع لا المنقطع. وبعض أهل العلم ذهب إلى عكس ذلك، إلى عكس ذلك، فأطلق المنقطع على المقطوع، أطلق المنقطع على المقطوع، ومنهم الحافظ البرديجي رحمه الله، فيطلق المنقطع يريد به ماذا؟ المقطوع. ويطلق من ذكرنا من أهل العلم كالشافعي ومن معه المنقطع ويريدون به ماذا؟ أو المنقطع ويريدون به ماذا؟ المقطوع. وذاك يطلق المقطوع ويريد به المنقطع، عن البرديجي يطلق المقطوع يريد به ماذا؟ المنقطع ويريد به المنقطع، يعني هما عكسان، هما على العكس متقابلان. والذي يظهر ما تقدم من أن المقطوع ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل أو تقرير. وذكر الحافظ رحمه الله أن مبينا الفرق بين المقطوع والمنقطع بأن المنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث ماذا؟ المتن. والمقطوع من مباحث المتن. نعم. قال رحمه الله: فالأول المرفوع، فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله. نعم، ويقال للأخيرين الأثر. ذكر هنا رحمه الله تسمية ما تقدم وصفه من الأقسام الثلاثة التي هي تقسيم الحديث باعتبار منتهى. وصف الأول وذكره وبينه، ووصف الثاني ووصف الثالث، ثم بين الإطلاق الذي يطلق والتسمية التي تسمى بها تلك الأوصاف. الأول المرفوع، وهذه الفاء التفصيلية، فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع. ولما خشي رحمه الله من أن بعضهم قد يظن أو يخص المقطوع بالتابع دون من دونه، أردفه هنا، أردف من دون التابع للبيان، وأنه يلحق بالتابع في الوصف، نعم، أو بالقطع بأنه حديث ماذا مقطوع، بأنه حديث مقطوع. فقال ومن دون التابع فيه مثله، يعني مثل ما يقال في التابع يقال في من دون التابع من تبع الأتباع أو من أتباع التابعين أو تبع الأتباع. قال ويقال الأخيرين الأثر، يشير رحمه الله للأخيرين إلى الموقوف والمقطوع، أنه يطلق على الموقوف والمقطوع الأثر، لفظ الأثر. وهذه المسألة، مسألة إطلاق الأثر على الموقوف والمقطوع، فيها تفصيل هو كالتالي. بعض أهل العلم يطلق لفظ الأثر على الموقوف خاصة، وهذا يوجد عند بعض أهل خراسان، وبعض أهل العلم يطلق لفظ الأثر على المرفوع والمقطوع، على المرفوع والموقوف، على المرفوع والموقوف، على المرفوع والموقوف، كما هو حال الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه العظيم تهذيب الآثار، تهذيب الآثار. فالكتاب وإن كان اعتمد فيه على المرفوع ولكن يذكر الموقوفات تبعا، يذكر الموقوفات تبعا، والحديث والكتاب مليء بالأحاديث ماذا؟ الموقوفة، بالأحاديث الموقوفة. وبعض أهل العلم يطلق الأثر ويريد به المرفوعات والموقوفات والمقطوعات على الجميع، يعني على الثلاث، على المرفوع والموقوف وماذا؟ والمقطوع. وهذا ظاهر في كتب كثيرة كشرح معاني الآثار للحافظ الطحاوي رحمه الله، وكقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها. فهو يريد آثار الصحابة، ما جاء عن الصحابة ومن دونهم، ومن دونهم من التابعين أيضا. إذن المسألة فيها يسيرة، الأمر فيه ماذا؟ يسير. فقول الحافظ رحمه الله يقال للأخيرين الأثر، ليس ما هذا معناه ماذا؟ الحصر والقصر، أنه لا يجوز إطلاق على المرفوع أثرا، بل المتبع للسنة يسمى أثريا، أليس كذلك؟ والآثار الواردة عن الصحابة وعن التابعين وعن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، ويوجد في نصوص بعض أهل العلم وكلام يقولون يستدل على هذا القول على صحته بالأثر وبالنظر. فمن الأثر قوله عليه الصلاة والسلام كذا، قول أبي هريرة كذا، ما ثبت عن إبراهيم النخعي أو الحسن البصري بكذا، ثم يدللون على ذلك من حيث النظر. فهذا أمر فيه ماذا؟ فيه سعة، والأمر فيه ماذا؟ فيه يسير، والأمر فيه يسير. نعم. قال والمسند، قرأنا هذا، اقرأ المسند. قال رحمه الله: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. نعم، بس هذا منه رحمه الله بيان أيضا لبعض أنواع علوم الحديث، والتي لا تعلق لها بماذا؟ بالقبول والرد، لا تعلق لها بالقبول وماذا؟ والرد. المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. الحديث المسند يريد مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. الحديث المسند له تعلق بالمتن وله تعلق بالإسناد. الحديث المسند له تعلق بالمتن وله تعلق بالإسناد. المرفوع والموقوف والمقطوع تعلقه بماذا؟ بالمتن. تعلقه بماذا؟ بالمتن. أما المسند فله تعلق من الجهتين، من الإسناد وبالمتن. المتن ما قال فيه رحمه الله في أول التعريف مرفوع صحابي، مرفوع الصحابي، فكل مسند ماذا؟ مرفوع، يعني منتهاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصح أن يقال فيما جاء عن الصحابي أو التابعي مسند. فالمسند مخصوص بماذا؟ بالأمر المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل مسند مرفوع، وليس كل مرفوع ماذا؟ مسند، على ما تقدم بيانه لكم في مبحث المرفوع بالتنبيهات، إلا عند ذكر بعض أهل العلم ممن له ماذا؟ جعله مرادفا للمسند كالحافظ ابن عبد البر رحمه الله. هذا شقه المتعلق بالمتن. شقه المتعلق بالإسناد في قوله بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال، إذن تذكر فيه ماذا؟ السلسلة، ويذكر فيها الإسناد، أو يذكر فيه الإسناد ويذكر فيه ماذا؟ الإسناد. ونقلنا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ما ظهر له بالاستقراء من صنيع الأئمة من أن المسند ما ذكره هنا وظاهره ماذا؟ الاتصال. قوله ظاهر الاتصال ليخرج بذلك ما ظهر فيه الانقطاع الخفي، الانقطاع الخفي كالمرسل الخفي أو التدليس ونحو ذلك من أقسام الأقسام المضادة لظاهر الاتصال. ظاهر الاتصال فيه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان إلى آخره، لكن ثمة ماذا؟ يعني ليس هناك ماذا؟ انقطاع ظاهر، كان يقال مرسل، يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا انقطاع ماذا؟ ظاهر، أو مرسل ظاهر. وكذلك ما كان فيه ماذا؟ يخرج أيضا بهذا ما قلنا الانقطاع الخفي، الانقطاع الخفي كالمراسيل الخفي إرسالها، المراسيل الخفي إرسالها، أو التدليس سواء بقسميه تدليس الشيوخ أو تدليس الإسناد بأقسامه ونحو ذلك. فهذا يخرج به قيد ظاهره ماذا؟ الاتصال. فمن هذا الوجه له تعلق بالإسناد، وبالشق الأول له تعلق بماذا؟ بماذا؟ بالمتن. بعض أهل العلم يسوي بين المسند والمتصل، يسوي بين المسند والمتصل، نعم، كالحافظ الذهبي رحمه الله والحاكم وغيرهما، وهذا مما يجب أيضا مراعاته عند النظر في كلامهم، عند النظر في كلامهم. وكما قلت وصف الإسناد أو وصف المسند لا يتعلق له بالصحة ولا بالضعف، ولهذا نجد أن جملة من الأحاديث التي هي مسانيد فيها علل خفية من التدليس أو الإرسال الخفي أو نحوها، أو نحوها. وكتب المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند الحميدي ومسند البزار وغيرها مليئة بالأحاديث التي هي ماذا؟ فيها الأسانيد وفيها رجال الأسانيد، ولكن ليست ماذا؟ ليست دليل على اتصالها كلها، ظاهرها قد يكون بعضها متصل وظاهر بعضها ماذا؟ عند التأمل غير متصل، غير متصل. نعم، يقول هنا ابن حجر في النزهة: أدخل الانقطاع الخفي في التعريف، وجعل الانقطاع الخفي لا يخرج الحديث عن المسند. قوله رحمه الله: بسند ظاهر الاتصال، بسند ماذا؟ ظاهر الاتصال، الحديث الذي ظاهره الاتصال يدخل في ماذا؟ في المسند. الحديث الذي ظاهره الاتصال يدخل في ماذا؟ في المسند. الذي لا يكون كذلك بمعنى ظاهره غير متصل لا يدخل في المسند. من أهل العلم من ذهب إلى هذا، وكما ذكر السائل في السؤال هنا، أن الحافظ رحمه الله يخرج أو يدخل في المسند الحديث الذي فيه ماذا؟ انقطاع خفي. ومن أهل العلم على الصحيح أنه يخرج بذلك ماذا؟ المسند، يخرج بذلك من المسند، نعم. ولذلك يعلون أحاديث ما فيها التي فيها الأسانيد التي معلى بعلة خفية وانقطاع خفي بأنه غير مسند، بأنه غير مسند، بمعنى معلول بالانقطاع الخفي. وهذا بين لمن نظر في كتب العلل. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السؤال: نرجو التفصيل في كيف لا يشترط في تعريف التابع مؤمنا به. قلنا اشتراط الإيمان به على ما ذكره الحافظ رحمه الله هو شرط، وقيده في ماذا؟ في الصحابي مؤمنا، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى يتشرف بماذا؟ بوصف الصحبة. أما في التابع فلا يشترط أن يلقى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لقيه وآمن به كان صحابيا، ما كان تابعيا، نعم. فهذا هو المقصود، التابع لا يشترط فيه اللقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يشترط أن يكون مؤمنا، يشترط أن يكون ماذا؟ مؤمنا. فالكافر لا يصف بأنه تابعي ولو لقي الصحابة، نعم. في قبول الرواية، في قبول روايته. قال: ألا ينبغي إضافة من قول أو فعل أو صفة في التعريف؟ يبدو أنه في المرفوع يعني. على كل حال، وصف الصفة أو إضافة لفظ الصفة هذا محدود في حد السنة، إذا ما أردنا بتعبيرها الأعم، بتعبيرها ألا عام، والأمر فيه يسير. يعني لا نقول بأنه من لم يذكر أن التعريف ناقص، بل هو ثابت. هل السنة التقريرية خاصة بما أقر به النبي عليه الصلاة والسلام من فعل حدث أمامه، أم حتى ما أقره من قول؟ إقراره عليه الصلاة والسلام لما يكون من فعل الصحابة أو أقوالهم هو ظاهر، كما قلنا في ماذا؟ في المرفوع حكما، ومن المرفوع حكما منه القول ومنه الفعل ومنه التقرير، والتقرير منه ما أن يفعل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيقره عليه الصلاة والسلام. نعم، أقول فلا يشترط في ذلك ماذا؟ فلا يشترط الفعل، وإنما يشمل ذلك القول أيضا. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ميتا، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ميتا هل يعتبر في الصحابة؟ بناء على التعريف الذي معكم، نعم، وهو الصحيح، لا يعتبر ماذا؟ في الصحابة، لا يعتبر في الصحابة. لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا، واللقاء هنا يكون ماذا؟ بين متلاقيين، أحدهما كلاهما حي، لا أحدهما حي والآخر ميت، والآخر ميت. ولهذا اختلفوا في عبد الله الصنابحي هل هو في الصحابة أو لا، اختلفوا فيه، والصحيح أنه ليس في الصحابة. دخل المدينة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأيام، يومين أو ثلاثة، نعم. ولهذا بعضهم بعدما أفاق رضي الله تعالى عنهم من صدمة يعني وفاته عليه الصلاة والسلام رآه بينهم، وظنه ممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنه ليس في الصحابة بل هو في التابعين. هل ثم مثال صحيح على قول قاله صحابي في أمر غيبي فرد لأنه عرف من باب الأخذ بالإسرائيل، يعني رد ذلك الخبر لأن ذلك الصحابي من عرف بالأخذ من أهل الكتاب أو لم يعد مرفوعا؟ هذه قيودات يذكرها أهل العلم في هذا الباب من باب الاحتياط في السنة، وقد تكون الأمثلة قليلة أو نادرة، أو قد تكون الأمثلة قليلة أو نادرة من باب ماذا؟ من باب الاحتياط. ولكن يمثلون في ذلك يعني من الصحابة الذين يعرفوا بأخذهم من الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وعلى كل حال إن ولجد فرد الخبر كان مثالا صحيحا، وإلا